السلام عليكم. من الأدب الإسلامي العربي الجميل الغائب أو المغيب الشعر الصوفي والشعر الفلسفي طبعا، وسبقا قرأت لكم قصيدة أبي البركات البغدادي وهو فيلسوف، التي يقول في مطلعها: قل لي بربك أيها الفلك المدار. وأيضا يوجد لفلاسفة الصوفية قصائد في قمة الجمال المعنوي والشكل أيضا. ومن أعظم الشعراء الصوفية؟ السهروردي، السهروردي المقتول، لأن يوجد أيضا سهروردي آخر، لكن السهروردي المقتول هو الذي عرف بالفلسفة، وهو صاحب الحكمة الإشراقية، وعنده كتاب حكمة الإشراق. يعني هو فيلسوف متصوف و يعني عرفاني، وذكر في إحدى القصائد أنه حصل على مكاشفة، وله يعني قصائد كثيرة في محبة الله وعشقه والتعلق به. هنا قصيدة جميلة تتحدث عن الموت، لكن يعني على طريقة تجارب الاقتراب من الموت وما يذكرونه فيها. يقول: قل لأصحاب رأوني ميتا فبكوني إذا رأوني حزنا. يعني قل لأصحاب رأوني ميتا ثم بكوا من الحزن على موتي: لا تظنوا بأني ميت، لا تظنوني بأني ميت، ليس ذا الميت والله، أنا أنا عصفور وهذا قفصي، طرت منه فتخلى رهنا. أنا عصفور، أنا روح أصلا، والجسم قفص فطرت منه، وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله عيانا بهن. لا أدري هل هذه اللفظة هي صحيحة أو لا، المهم أنه يقول بأنه الآن في ملأ آخر، في ملأ مختلف فعلا. يعني هذا ما يقولونه في تجارب الاقتراب من الموت، عندما يرحلون يذهبون إلى ملأ جديد، ملأ السماء يعني. وأرى الله عيانا بهن، يعني يعني كما نسمع في تجارب الاقتراب الموتي، يقابلون الله، يرونه، يشاهدون نوره طبعا. فاخلعوا الأنفس عن أجسادها تروا الحق حقا بينا. يعني افصلوا بين الجسم وبين الروح حتى يتبين لكم الحق، تتبين لكم طبيعة الحياة. لا ترعكم سكرة الموت، فما هي إلا انتقال من هنا. لا تخافوا من الموت، ما في خوف من الموت فعلا. يعني العارفين والذين خاضوا تجارب الاقتراب من الموت تتبدد في أنفسهم المخاوف من الموت. لا ترعكم أو لا ترعكم سكرة الموت، فما هي إلا انتقال من هنا، عنصر الأرواح فينا واحد وكذا الأجسام جسم عمنا. الأرواح هي عنصر واحد، أو لا يصلح أن أقول مادة واحدة، لكن يعني عنصر واحد كما عبر، شيء واحد، والأجسام أيضا هي شيء واحد. و يعني هنا يتحدث عن وحدة الوجود فعلا. يعني صرح بهذا في البيت التالي: ما أرى نفسي إلا أنتم، واعتقادي أنكم أنتم أنا. وحدة الوجود. فمتى ما كان خيرا فلنا، ومتى كان شرا فبنا. يعني الخير والشر له معايير واحدة تحكمنا كلنا. ارحموني ترحموا أنفسكم واعلموا أنكم في إثرنا. يعني الأحياء هم في إثر الموتى. من رآني فليقوي نفسه، إنما الدنيا على قرن الفناء. يعني يعزيهم. وعليكم من كلامي جملة، وعليكم من كلامي جملة، فسلام الله مدح وثناء. إذن كما تلاحظ، تعبير صوفي روحاني عرفاني عن الموت، يعني ليس كالتعبير التقليدي الحشو يعني الموت وعن هذه المعاني يعني. الصوفية يأخذونها كرحلة كجمالية يعني كجمالية، وفعلا هذا ما تثبته تجارب الاقتران من الموت. ويوجد الكثير من القصائد في التراث العربي صوفية فلسفية يعني تتضمن مثل هذه المفاهيم والأفكار، ومن الجميل الاهتمام بها يعني. أتمنى من الدارسين في الكليات الأدبية أن يعني يبحثوا هذه القصائد وتكون جزء من عملية الدراسة. لا تدرس هذه، ترى تدرس يعني شعر الغزل وشعر المدح والرثاء يعني الهجاء. طيب الشعر الصوفي والشعر الفلسفي جميل والله، يعني يغذي النفس، وأيضا فيه معرفة وفيه جمال، أيضا جمال في اللغة وفي الشكل يعني، المحسنات البديعية واللفظية. هذه واحدة من القصائد التي أحببتها، وسأقف مستقبلا مع قصائد أخرى. إلا